بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، في ثورة هذه الأحداث نجد كل نائق صار له صوت وبوق ينعق فيه، حتى الرافضة أسسوا حزبا، وهذا الحزب سعوا في نشر أفكاره وإدخال الناس إليه تضليلا وترغيبا، أقول تضليلا وترغيبا. تضليلا، نحن نحب آل البيت ونحن نوالي من والاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يقومون به. ثم عندهم الأموال العريضة التي ينفقونها هنا وهناك، وللأسف بعض الناس يظن أن أفضل طريقة لمقاومة المد الرافضي الخبيث أن نفضحهم وأن نبين للناس شرورهم، هذا جيد، ولكن أجود شيء أن تبين فساد معتقدهم ببيان صحيح معتقدنا. افهم معي، أن تبين فساد معتقدهم ببيان صحيح معتقدنا. وأفضل طريقة نستطيع أن نقيم بها الجدار الحاجز الذي يفصل بين الأمة وبين هؤلاء المنافقين الخبثاء، أن ننثر بين الأمة وننشر بينهم فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لا يحفظ المسلمون أحاديث الفضائل، فضائل أبو بكر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علي، سعد، طلحة، الزبير. لماذا لا يحفظ الناس لكل صحابي ولو حديثا واحدا في مناقبه وفضائله؟ لو فعلنا ذلك لكنا قد حرزنا الأمة ووقيناها من شرور هؤلاء الأوغاد. لكن جرت العادة أنك إذا هاجمت ناسا فإن قطاعا عريضا من الناس ربما يود أن يتعرف عليهم عن قرب. يعني لو قلت إن الناس دول يقولون بتحريف القرآن وبالمتعة ويقولون بكذا وكذا وكذا، ممكن تجد إن بعض الناس يقول لك طب ما نقترب منهم ونشوف الشيخ كلامه صح ولا غلط، طب ما جايز الشيخ لا يفهم معتقدهم ولم يقف على حقيقة كلامه. إذن الشيخ لا يفهم ولم يقف، وأنت أيها المسكين أنت الذي ستقف وستعرف وإلى غير ذلك. فلو نشرنا أحاديث الفضائل بين الناس لكان ذلك خيرا وبركة. ما الضير، في هذه الأيام تأتي مجموعة من الإخوة وتقوم بجمع ورقة فيها فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بتوزيعها ونشرها توزيعا خيريا لله عز وجل، وتخرج هذه الورقة بطريقة جيدة فاضلة طيبة، وتحرى من الأخبار الصحيحة القصيرة، ما يجيبش الخبر طويل. لماذا؟ لأن الخبر كلما كان قصيرا كلما كان أدعى إلى الحفظ والنشر. يعني ليه الناس حفظت كثيرا من الأحاديث وطويت أحاديث أخرى كثيرة؟ لو بحثي في محفوظات الناس في الأخبار تجد الأخبار القصيرة القصيرة، وهكذا كانت الأمثال تنقل إلينا عبر الأجيال والعصور. فالمثل جملة صغيرة قصيرة ومعناها مباشر، فلأن الجملة قصيرة ومعناها مباشر سهل ماذا؟ سهل حفظها. كيف أعودك وهذا أثر سيفك؟ خلاص حفظت. قطعت جهيزة قول كل خطيب، انتهت. إنك مسعر حرب، انتهت. جمل ماذا؟ قصيرة، جمل قصيرة. فلو أن مجموعة الإخوة الأفاضل اختاروا من أحاديث المناقب والفضائل الأحاديث القصيرة ذات السطر الواحد أو النصف سطر، جمعوها ثم بعد ذلك طبعوها ونشروها، لكان ذلك خيرا وبركة إن شاء الله. وما ظن هذه الأحاديث كتب السنة، ما ظن هذه الأحاديث كتب السنة. فلو راجعت كتب الاعتقاد السلفي المسندة ككتاب الشريعة للأجري الذي وفقنا لقراءته، أو ككتاب السنة لابن أبي عاصم، أو كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، أو غير ذلك من الكتب المسندة العقائدية، لوجدت فيها خيرا كثيرا وأخبارا طافية موفقة في هذا الباب. من يستطيع أن يقوم بهذا العمل؟ أدي واحد. ها، من يساعد؟ نعم، ما الضير؟ أماكن بعيدة، هناك الهاتف، يتهاتف الناس فيلتقون ويجتمعون. ماشي لا بأس، بس حيث المبدأ، وإحنا عندنا ما شاء الله المصمم موجود هوت وكل تمام. من يقوم بذلك؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، يكفينا هذا. خلاص أنتم الأربعة بعد المجلس اجلسوا واتفقوا إن شاء الله. لازال الحديث متصلا عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، إذ تسور الخوارج عليه دارا وقتلوه رضي الله تعالى عنه، فكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما شهد له بالشهادة. وعندنا الأثر 1519 وهو أثر ابن سيرين، قال: قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية حين دخلوا على عثمان رضي الله تعالى عنه فقتلوه، قالت نائلة: إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن، كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن. هذا الأثر أثر صحيح إلى ابن سيرين، ويمكن أن يقال: هل عثمان رضي الله تعالى عنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن هدي محمد خير الهدي، ولم يثبت قط أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. فالجواب أن هذا حال، والحال ليس بشرع، هذا حال والحال ليس بشرع. فأحوال الصحابة وأقوال الصحابة واجتهادات الصحابة إذا تفردوا بها ليس ذلك من جملة الشرع، إلا إذا عدمنا في الباب نصا، يعني لو الباب ما فيش فيه أي نص ولم نجد فيه إلا قول الصحابي أو اجتهاد الصحابي لكان قول الصحابي أو اجتهاد الصحابي مقدم على غيره. أما وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإني أقوم وأرقد، أقوم وأرقد، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ذلك من هديه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ختم القرآن في أقل من 3، فختم القرآن في ليلة واحدة، والليلة أقل من 10 ساعات، أقل من 10 ساعات. فمعنى ذلك أن في الساعة الواحدة يقرأ فيها 3 أجزاء، هذا بخلاف الركوع والسجود وغير ذلك. فهذا الأمر يمكن أن يسلك على أنه حال عثمان رضي الله تعالى عنه، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد يوما فإذا حبل ممدود بين ساريتين، قيل: لمن هذا الحبل؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه لزينب، زوجته زينب. قال: وما تصنع؟ قيل له: إنها تقيم الليل، فإذا فترت تعلقت به لتقوم. يا إله. فقال: حلوه. ثم قال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإن فتر فليرقد. إذن هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذات يوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وهذا الرجل هو أبو إسرائيل، قائما في الشمس، قائما في الشمس. فقال: ما بال الرجل؟ قالوا: يا رسول الله، إنه نذر أن يقوم صائما في الشمس لا يقعد ولا يستظل. يا إله. يعني لأنه ظن أن الثواب على قدر المشقة، الثواب على قدر المشقة، ولم يفرق بين المشقة الضرورية والمشقة المستنزلة. المشقة الضرورية التي لا تتم العبادة إلا بها لضرورية، الحج فيه مشقة، ولكن هذه المشقة ضرورية وليست ضرورية؟ ضرورية. السعي بين الصفا والمروة مشقة، الطواف حول الكعبة لسيما عند الكبر أو المرض مشقة، ولكن العبادة لا تتم إلا بهذه المشقة، دي مسألة ضرورية. لكن هناك مشقة أنت تستنزلها على نفسك، إذن ده ليست من جملة العبادة وليست من جملة الطاعة. الصوم مشقة لسيما في القيض الشديد، ولكن هذه المشقة لا تتم الطاعة إلا بها. أما أنك تفرض على نفسك مشقة ظانا أن الثواب يعظم بهذه المشقة، لا ليس هذا مطلوبا. يعني ما يجيش مثلا رجل ساكن بينه وبين المنصورة مثلا 30 كيلو، يقول: أنا هاخدها مشي من المنصورة لمسجد عباد الرحمن. لماذا؟ لأن هذه مشقة وإن شاء الله أجرها عظيم. سبحان الله، إن هذه الكيلوات عندما تقضيها مشيا سيترتب عليها حصول مشقة ليست مطلوبة منك شرعا. فهذه المشقة تشبه طريقة النصارى في العبادة، المشقة دي تشبه طريقة النصارى في العبادة. قال الله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهؤلاء القوم كانوا يسيرون في الفلوات والصحراء، وكانوا يقضون الأيام والشهور والسنين في جوف الجبال والمغارات، وكانوا يحرمون على أنفسهم ما أحل الله، هذا كله من باب التشديد والتضييق ومحاربة النفس ظنا أن هذه قربة إلى الله، والله تعالى لم يأمر بذلك، لم يأمر بذلك. عندما أراد بعض الصحابة أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل والخصاء، فلم يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لم يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. أمر صعب إن الإنسان يبقى ما فيش له للنساء بالبلد، ليس له للنساء، خلاص ينقطع مقربه من النساء. ليه؟ ليتفرغ للطاعة ويتوحد بالخير. هذا ليس منهج النبي عليه الصلاة والسلام، مش منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما أتى ثلاثة نفر، ده بيمثل الاجتهاد البشري المنقطع عن الوحي. دايما الإنسان لو ترك لنفسه العنان يمكن أن يصل اجتهاده إلى قناعات يظن أنها الحق وهي مقطوعة عن الوحي. الثلاثة جم سألوا كيف كانت عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، إذا اجتمعت كلمتهم إن العبادة دي قليلة، ولكنهم قالوا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما أحدهم فقال أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، الثاني قال أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، الثالث أما أنا فلآت النساء. إذن دي اجتهادات ونزلنا الصحابة وثلاثة مجتمعين. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن مخالفتهم كانت من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما علم وبلغه هذا الخبر قال أما إني أتقاكم لله وأعظمكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لقد وصل الأمر في باب الأحوال عند بعض الصالحين بمعاقبة أنفسهم عند غشيان بعض الذنوب بطريقة لم يأذن بها الله. فمني إخواني بعضهم كان إذا نظر لامرأة فقع عينه، طالما العين دي بصت لحرام يبقى خسارة فيكي ان انت بعد كده تبصي، يقوم فقع عينه. الله، ازاي الكلام ده؟ كيف يكون ذلك؟ ليس هذا من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا خير الهدي هدي محمد. وما اثر عن بعض المتقدمين من احوال فيها خلاف الهدي فليس هذا من قبيل الشرع. يعني ما يجيش واحد يحتج بحال صحابي أو تابعي ويقول ذلك شرعا، لا، عندنا خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب الحجة في باب الصحابة والتابعين في ماذا؟ ليس في اجتهادهم ولا أحوالهم، وإنما في روايتهم، في روايتهم. طب امتى نعتمد على الحال والاجتهاد؟ اذا عدمنا في الباب كل نص، اذا اجتهادهم افضل من اجتهاد من بعدهم. دي مسألة أصولية مهمة جدا. طيب وناتي الى، لازلنا الان هذا كله في ظلال اثر عثمان رضي الله تعالى عنه. ليبقى الاشكال كيف يجمع القرآن كله في ليلة واحدة؟ ازاي الكلام ده؟ ده احنا لو حسبناها مش هيكفي. لو قرأ القرآن بالطريقة النبوية انت محتاج كل جزء على الاقل يقراه في ساعه، يبقى 30 ساعه قيام، فكيف يكون ذلك الامر؟ فلعل افضل جواب ان الله تبارك وتعالى جعل ذلك كرامه لعثمان ابن عفان، كرامه لعثمان ابن عفان. فالله تعالى يحدث في كونه ما شاء كيف شاء. لقد ثبت أن الشمس أمسكت في عهد يوشع عندما أمره الله تعالى أن يفتح قرية، وصل القرية قبل الغروب، ما يقدرش يدخل القرية في الغروب. اللي حصل خاطب الشمس، قال للشمس إني مأمور وأنت مأمور فلا تغربي حتى يفتح الله علي هذه القرية، فما غربت الشمس حتى فتح الله تعالى علي هذه القرية. طبعا كونه يصف الجيوش وبعدين يدخل بالتعبئة ويحصل قتال، ده كله محتاج إلى ساعات، يبقى معنى ذلك أن هذه الشمس لم تتحرك لعدة ساعات. نعم. طب الناس في الأمصار والأقاليم والبلاد المجاورة هل لاحظوا شيئا من ذلك؟ لعلهم لم يلاحظوا شيئا من ذلك. إذن هذه كرامة، هذا أمر فيه إعجاز، فكل أمر خارق للعادة ده أمر معجز، فإن كان في حق الأنبياء فهو معجزة، وإن كان في من بعدهم كان ماذا؟ كان كرامة وآية. إذن ربنا عز وجل يفعل ما شاء، فالكون كونه والملك ملكه، يخلي النهار الليل والليل نهار، يفعل ما يشاء. ولذلك لو قلت الإنسان إن الشمس بتطلع من المغرب لا يصدقك، ولكن يمكن تطلع الشمس من المغرب؟ ممكن ولاش ممكن؟ ممكن، بل هذا سيكون في آخر الزمان عندما ينغلق باب التوبة، نسأل الله تعالى العافية. هذا أثر عثمان رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الأجري عليه رحمة الله: باب ما روي في قتلة عثمان رضي الله عنه. الجماعة الرافضة أهل النفاق والزيغ والضلال يتقربون إلى ربهم بالطعن في الصحابة، لا سيما في عثمان، يطعنون في عثمان ويذكرون قتلة الصحابة بكل خير. فالتجيبي الذي باشر ذبح عثمان يذكرونه بخير، وأبو لؤلؤ المجوسي قدسوه وجعلوا له ضريحا وجعلوا له مولدا زي الحسين والسيدة زينب وما إلى ذلك، وهذا كله ضلال. فنريد أن نرى بعض الآثار في عاقبة الظلم ولو بعد حين، عاقبة الظلم ولو بعد حين. الله تبارك وتعالى حرم الظلم ونهى عباده عنه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يا إلهي على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. تظلموا أي لا يظلم بعضكم بعضا، لا يظلم بعضكم بعضا. ولذلك قال الله: وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأيضا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسل معاذ ابن جبل إلى اليمن ونهاه عن الظلم، رجل والي، رجل والي، قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لقد قتل عثمان بن عفان ظلما، فنريد أن نرى كيف كان عاقبة الذين باشروا قتله. الأثر 1522. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قد ساروا إليه والله ليقتلوه. قال: قلت: فأين هو؟ قال: في الجنة. فأين هو؟ قال: في الجنة. من في الجنة؟ عثمان في الجنة. قلت: فأين قتلته؟ قال: في النار والله. قال: في النار والله. الخبر هذا الخبر إسناده، أي إسناد المصنف، صحيح. وقيمة هذا الخبر في أن راويه من؟ حذيفة، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سر وقوة هذا الخبر في أن راويه من؟ حذيفة، صاحب هذا الخبر هو حذيفة، وهو صاحب السر الذي أطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما لم يطلع عليه أحدا من الصحابة، لدرجة أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا قدمت جنازة للصلاة ليصلي عليها حتى ينظر إلى من؟ إلى حذيفة، فإن صلى عليها صلى وإلا فلا. ثم انظر إلى هذا القسم: والله، فأين قتلته؟ قال: في النار والله. هذا جزم، ومثل حذيفة لا يجزم هذا الجزم إلا إذا كان معتقدا هذا الأمر. طيب، الأثر 1524. حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب قال: بلغني أن عامة الركب، الركب دول كمن ثلاث أماكن، الكوفة والبصرة ومصر، الركب الكوفة والبصرة ومصر. ولماذا قال الركب؟ لأن هؤلاء القوم لم يصلوا إلى عثمان إلا وهم يركبون الظهور، يبقى هم كلهم ناس إيه؟ غرباء، فسماهم إيه؟ ركبا. أهل الحل، أهل المكان، لا يطلق عليهم ركب، لأنهم مش محتاجين يركبوا ولا يسافروا. ولو نظرت إلى مرويات مقتل عثمان ستجد أن الذين حصروه وقتلوه من ثلاث أماكن: البصرة والكوفة ومصر. طيب، بيقول: بلغني أن عامة، وكلمة عامة من صيغ العموم، عامة وكفة وقاطبة وساري وكل، كل هذه من صيغ الإيه؟ العموم. فالعموم عمومان: عموم لفظي وعموم معنوي. بلغني أن عامة الركب الذين ساروا إلى عثمان رضي الله عنه جنوا، أصابهم الجنون. سبحان الله، يبقى كل الذين شاركوا في مقتل عثمان كلهم بلا استثناء أصابهم الجنون. قال ابن المبارك: وكان الجنون لهم قليلا، وكان الجنون لهم قليلا. هذا الحديث إسناده صحيح، ولا يضر عنعنة ابن لهيعة ولا وجود في الإسناد، لأن راوي الخبر عن ابن لهيعة من؟ راوي عنه عبد الله ابن المبارك. ومعلوم أن العبادلة الثلاثة إذا رووا عن ابن المبارك سلكت روايته. الأثر 1526. عن سليمان ابن يسار أن جهجاه الغفاري أخذ عصا عثمان رضي الله عنه التي كان يتخصر بها فكسرها على ركبته. عثمان لما أسم كان يتوكأ على عصاه، ومسألة يتخصر بها أن يجعل يده قريبة إلى خصره فيعتمد على عصاه ويلقي بجسمه كله على عصاه. هذه العصا أخذها جهجاه الغفاري فكسرها على ركبته. يا سلام، قال فوقعت في ركبته الأكلة، فوقعت في ركبته الأكلة. سبحان الله، هذا الأثر إسناده صحيح، وده آية من آيات الله، آية من آيات الله. الإنسان بيرى الظلم وعاقبته مسائل عجيبة جدا، عجيبة جدا. يعني قص علي منذ عدة أيام أن رجلا كان الصبية لابن جار له يلعبون، أصواتهم عالية، فالمهم طلع قال لهم كلمتين، طفش العيال. أبوهم بيمر قال له ما تربي عيالك، قال له عيال متربيين صح، أنت إيه الأدب؟ لا أنت اللي إيه الأدب. الرجل الأحمق راح مطلع مطوة وضرب الرجل صح اللي هو أبو الأولاد فقتله، فقتله. كانت تمر سيارة نصف نقل في ذلك الوقت، حملوا ذلك الرجل إلى المستشفى. قبل أن يصل إلى المستشفى الدولي لفظ أنفاسه، وفي نفس المكان بعد عدة سنوات سبحان الله هذا الرجل سطى عليه بلطجي في نفس المكان فضربه بسطور، وسبحان الله فآتت السيارة نفسها فحملته المستشفى الدولي فمات قبل أن يصله. سبحان الله، ولا يظلم ربك أحدا. القصة المشهورة أن رجلا عندما كبر أبوه وصار شيخا كبيرا لا عارف يدخل الخلاء ولا يأكل ولا يشرب، وكان ثقيلا على ابنه وزوجته، الواد قال أريح أبوي، تعال يابا، أخذ في عربيته وانطلق به إلى الصحراء. فلما دخل الصحراء ولفته الصحراء بطرقها قال لولده إلى أين يا بني؟ قال لأقتلك يا أبي، يا إلهي لأقتلك. ده رحمة من قلبه، رجل كبير عيان وبعدين طول الليل بيتأوه مش حد عارف ينام، وبعدين رجل فاضي فقعد في البيت فعامل كهربا في البيت، ابنه عاوز يريح الدنيا من هذا الموضوع، أقتلك. فقال إن أردت أو إن أردت إلا أن تقتلني فانظر إلى هذه الصخرة فاقتلني عندها. قال ولما؟ قال لأني فعلت بأبي مثل ما ستفعل به. هو ذات نفسه قتل أبوه عند الصخرة دي. سبحان الله، فمرت الأيام وسلط الله عليه ابنه ليقتله عند الصخرة نفسها. فدي مسائل آيات بنشوفها، بنشوفها في دنيا الواقع. فلما يأتي هذا الرجل جهجاه الغفاري فيأتي بعصا عثمان التي كان يتخصر بها ليكسرها على ركبته، فتكون العقوبة أن الأكلة تجري في ركبته، يبقى معناها إيه؟ خلاص انتهى الموضوع. إذن هذه عقوبة، فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. الأثر 1528. تجهز أناس من بني عبس إلى عثمان رضي الله عنه فنهاهم حذيفة. ديار عبس قريبة من المدينة، فقبائل عبس من عرب الحجاز، نهاهم حذيفة وقال: ما سعى قوم إلى ذي سلطانهم في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله عز وجل، إلا أذلهم الله عز وجل. قول حذيفة إلى ذي سلطانهم في الأرض ليذلوا، ليس هناك ذل على صاحب السلطان من أن يخلع. سبحان الله، هات كده أي واحد صاحب سلطنة تجد أيام السلطنة ما شاء الله مليان مزهزه، ما شاء الله وسيم قسيم نسيم، ما شاء الله مرب رب حاجة تمام. طيب وانظر إلى حاله بعد تبدل حاله، تجد أمره مسكين جدا. هناك كتاب جميل اسمه نكت الهميان في أخبار العميان للصفدي. صفدي هذا رجل أديب متأدب جمع تراجم العميان وذكر أسباب العمل الذي أصابه، فأتى بقصص بعض الملوك والسلاطين والخلفاء، وأتى بسياقات عماهم، أمور في منتهى العجب. مثلا خليفة أمير المؤمنين المفدى، جلالة أمير المؤمنين المفدى وتعم إلى ذلك، يسلط الله على أمير المؤمنين فتى من فتيان، ثلاث أربع عيال كان شاريهم من السوق ورباهم عنده في القصر. العيال دي تتفق مع بعض على مين؟ على الخليفة. فواحد منهم يقبل إليه علشان يسلم عليه ويقبل إيده، الخليفة يمد إيده يوم شادد إيده كده، فيجتمع علي، يجتمع علي ويقيدوه ويأخذوه إلى المطبق. المطبق دي لم نره إلا في بنغازي، المطبق ده سجن تحت الأرض، سجن تحت الأرض. ومعنا إخوة كانوا معنا في الرحلة المباركة تد ليبيا دي، حاجة فظيعة، الزنازين والأوض والحاجات دي كلها تحت الأرض، والدخول إلى هذا المكان يعني الحل بتاع الباب لو انضرب بصاروخ الصاروخ ما يعديش فيه، سبحان الله. المهم فجعلوه في المطبق، ثم أتوا بالحديد المحمى فجعلوه في عينه حتى سملوه. سملوه يعني إيه؟ عينه ديت سالت على خده. شوف لما يكون راجل خليفة وأمير مؤمنين وتحت إيده القواد والوزراء والأعيان والدولة كلها، ومين اللي يعذبه؟ مين اللي يعذبه؟ المماليك بتاعته اللي اشتراهم من السوق، يكتفوه ويسجنوه ويحطوا الحديد المحمى في عينه حتى تسيل عينه على خديه. فمكث في المطبق عدة سنين، وأرادوا أن يقرروه على خزائنه، وهذا الرجل كان شريفا، الرجل اللي هو الخليفة ده كان شريفا ليس بالبخيل. فإيه اللي حصل؟ هم عاوزين يتمتعوا بقى بالجنان والنوافير والقصور، فيقول لهم افحرم هذه الحديقة فإن تحتها الكنز. يقوموا مخربين الحديقة كلها فلا يجدوا شيئا، فيقول لهم انقبوا هذا القصر، أحسن قصر وأنقح قصر، انقبوه يوم هدينه فلا يجدوا تحته شيئا، فيعذبونه عذابا أليما. فلما أخرج كان يمشي في الطرقات ويقول: درهم لمن أراد الصدقة. كان بيشحت درهم لله يا سيدنا، اللي عاوز يتصدق يدفع لي درهم، بعد ما كان ايه؟ بعد ما كان امير المؤمنين، يتعذب ويتسجن ويتعمى سمل عينه وينضرب على أفاه ويطرد كل هذا وينقلب إلى فقير معدم يطلب الصدقة من الناس. وأين ملكه؟ ذهب ملكه، ذهب ملكه. دي عبرة، هذا الكتاب من قرأه تعلم الأدب حقيقة، من قرأه تعلم الأدب. ويا ليت رجال الأحزاب سامحهم الله وهداهم يدرسون هذا الكتاب، لأن الحزب سلطان وكل من شارك في الحزب هو بالفعل يسعى إلى السلطان، يسعى إلى الحكم. فليقرأوا هذا الكتاب ليتأدبوا وليعرفوا عاقبة هذا الأمر. المهم بيقول: ما سعى قوم إلى ذي سلطانهم في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله عز وجل. والسلطان هنا هو المقيم لشرع الله عز وجل، وهذا قيد مهم، هذا قيد مهم. أما إذا كان ذلك السلطان مبدلا لشرع الله أو معطلا لشرع الله فلا قيمة له، فلا قيمة له ولا عبرة له. الأثر هذا الأثر صحيح ورجاله ثقات، وهناك نصوص تشهد لهذا المعنى. قال الإمام الأجري عليه رحمة الله: باب في من يشنأ، يشنأ أي يبغض. فالشنآن هو البغض. صحيح ورجاله ثقات. باب في من يشنأ عثمان، يشنأ أي يبغضه ويكرهه. قال: باب في من يشنأ عثمان رضي الله عنه أو يبغضه. والأثر 1534. جاء رجل إلى سعيد بن زيد، سعيد بن زيد الصحابي الجليل، وزيد هذا هو زيد بن عمرو بن نفيل أحد المبشرين بالجنة، فقال: إني أبغضت عثمان بغضا لم أبغضه أحدا، بكره عثمان كره شديد. فقال له سعيد: بئس ما صنعت، أتبغض رجلا من أهل الجنة؟ وذكر قصة حراء. قصة حراء اللي هو الجبل، هو الجبل عندما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة لعثمان رضي الله تعالى عنه. هذا الأثر إسناده صحيح. قال محمد ابن الحسين وهو الأجري رحمة الله تعالى عليه: كفى به شقوة لمن سب عثمان أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا الحديث حسن. الرافضة عندما ملكوا مصر ما الذي حدث؟ كانوا يكتبون لعن الصحابة على أبواب المساجد وأفواه السكك، يعني الأحياء والطرقات على رؤوسها كده. نشوف دلوقتي كده مثلا علي أبو رصين يدعوكم إلى انتخابات مش عارف إيه، وحزب مثلا بتاع أبو طشت مش عارف إيه، دي كلها معلقة على الطرقات وهنا وهناك. فكان الرافضة عليه من الله تعالى اللعنة كانوا يكتبون مثل هذا الكلام، ولكن طعنا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه: لا تتخذوهم غرضا بعدي. الغرض هو ذلك الشيء الظاهر الذي يصوب إليه الرماة رمياتهم، يعني ومن كان غرضا فليحتمل وقع النبال. لو واحد يا أخوانا جعل نفسه غرض، يعني جعل نفسه غرض، حط نفسه في مكان هذا المكان سبب له مشاكل، خلاص انت السبب، انت السبب. واحد كم الدفي في عز البرد، كم الدفي لابس جاكيت وفي بلطو بتاعه، وبعدين بعد كده ايه اللي حصل؟ طلع في البرد، ويريته طلع ولابس، لا تخفف من ثيابه. ايه اللي حصل؟ في هناك بعض اللئام اتوا اليه فصفعوه على قفاه، واتى بعض السفهاء فضربوه بعصيهم على ظهره ولفحه البرد واصابه المرض وشتم وسب. يبقى اتشتم وتسب وتضرب على قفاه وعلى جسمه ومرض. طب السبب هو ايه؟ هو جعل نفسه غرضا لذلك، جعل نفسه غرضا لذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوهم، أي الصحابة، غرضا بعدي. ما نقولش تاريخ الصحابة قراءة نقدية. ايه يا اخوي ايه قراءة نقدية دي؟ قراءة نقدية انت هتنقد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يجوز لك، لا يجوز لك. لابد أن تعرف لكل ذي جلال جلاله، وأفضل الناس هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي، بل أفضل الخلق بعد الأنبياء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فما شرفت الأرض بجيل بعد الأنبياء أفضل من جيل الصحابة الكرام. يبقى أنت أيها الصعلوك، أنت أيها الصعلوك المتلبس بالمعصية، المتلبس بالبدعة، الذي ربما يقرأ في كتب تراجم الصحابة وفي يده السيجارة، في كل صفحة يخذ نفسين ثلاث، وربما يكون مزاجه مخروما فلا يعدل إلا بالحشيش، وأثناء ذلك يقول أقرأ تراجم الصحابة قراءة ماذا؟ نقدية. لا، ده لا يجوز شرعا، ما ينفعش، هذا تجاوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوهم، أي الصحابة، غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد أذاني، ومن آذاني فقد أذى الله، ومن أذى الله فيوشك أن يأخذه. هذا الأثر عند الترمذي وغيره، ولكن إسناده ضعيف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. النصيف لغة في النصف، للمد مجمع الكف، ولا النصيف لغة في النصف. وهذا يدل على جلالة الصحابة، وهذا الحديث متفق عليه. يبقى من سب الصحابة أو وقع فيهم ناله جزء من هذا، أن الله تعالى يلعنه، وكذلك الملائكة، وكذلك الناس أجمعون. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قلت: والذي يسب عثمان رضي الله عنه لا يضر عثمان، وإنما يضر نفسه. عثمان رضي الله عنه قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتل شهيدا مظلوما، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه في غير حديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورواه عنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، ورواه عبد الرحمن بن عوف وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، أن عثمان رضي الله عنه من أهل الجنة على رغم أنف كل منافق ذليل مهين في الدنيا والآخرة. ثم نختم بحديث واحد ونقف بذلك ونختم به ترجمة عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا كاشفا عن ساقيه. الاضجاع هو هيئة النائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا، أو قال: صل جالسا فإن لم تستطع فصل نائما، أو قال: فصل مضجعا. يبقى هيئة النائم كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه حسر عن ساقيه، كشف عن ساقيه. فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، يعني كلم النبي صلى الله عليه وسلم كلمه. ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك. ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فتحدث. فلما خرج قالت عائشة رحمه الله تعالى: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تباله، ثم دخل عمر فلم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ولهذا الحديث طرق كثيرة. وهذا الحديث صحيح، إسناد المصنف صحيح، وأخرجه مسلم وغيره. وبه ننهي ترجمة عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه، ونشهد الله تعالى أن نواليه ونحبه ونشهد له بالإمامة والإمرة، ولا نرضى إلا بأن يعرف المسلمون حقه ويقفون عند حده وكرمه. فنسأل الله تعالى أن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا على الإسلام، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين.